أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن أم في هذه السورة كلها هي للاستفهام، للاستفهام ورا استفهام ثاني، وأنها جاءت هنا للاستفهام، هذا قول الجمهور، وأنها ليست للإضراب، ليست أيوة ليست عاطفة. وهذا السياق وهذا الأسلوب يكرر أن الله تعالى هو القادر وأن الخلق عاجزون. وقلنا في هذه الدروس المباركة أن من أكبر أسباب مظاهر القدرة هو الخلق، قلنا إنه لا توجد قدرة أعظم من الخلق، وأن الله في كتابه كل ما أمر أو نهى أو شرع أو رغب أو رهب أو وعد أو أوعد المقطع يختمه ببيان قدرته. ومن أكبر دلالات على القدرة ما هو؟ الخلق، وأن هذا لا ينخرم في القرآن، إما يكون بعد مباشرة أو يكون بعد بجمل بمقاطع. وربنا يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق، ويقول إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ويقول جل وعلا يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة الأصابع، باعدها وشدها بالأظافر وجعل الإبهام بعيد ولم يجعلها مستوية حتى يعقد، وجعل الإنسان يمكن يدخل من محل ضيق يتطبق، لو كان ما يتطبق يكون مشكلة، وبعدين خلقناهم وشددنا أسرهم، أعطاك هذه اللحمة التي تسمى اللسان تعبر لك عما يجيش في صدرك، علمه البيان، وأعطاك العقل وأوجد لك ما في الأرض، خلق لكم ما في الأرض جميعا، وكرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. فنعم ربنا علينا لا تحصى. فإن شكرنا نعم ربنا وسرنا على الطريق المطلوب منا، سعدنا في الدنيا ورحمنا في الأخرى. وإن كفرنا نعم ربنا يوشك أن يسلبنا ربنا بها في الدنيا ويعاقبنا عليها يوم القيامة، كما قال لئن شكرتم ولئن كفرتم. لكن لا يعذب إلا بعد قيام الحجة والبرهان، ولا يعذب أحدا إلا بعد أن يعطيه العقل ويصل إلى سن البلوغ وتأتيه الرسل أو أتباع الرسل وتبين له ما الحرام وما الواجب، فيعلم ويتبرم عن القبول ويلتفت عن العلم. عند ذلك إذا أراد ربه أن يعذبه لا بد أن يقيم على كل فرد الحجة، لأن ربنا كريم ولا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، ويل للمطففين. الذي عنده مكيالان ما يصلح، المسلم عنده مكيال واحد يكيل به لمن يحب ومن لا يحب، العدل قامت عليه السماوات والأرض. فلذلك هذا دين رائع ودين جميل ودين حل كل المشاكل، ولكن نحن ينبغي أن نعلم ما الذي طالبنا به ربنا فنمتثل، وما الذي نهانا ربنا عنه فنجتنب، فنسعد في الدنيا ونرحم في الأخرى. أما نريد الجنة ولم يبت أحدنا ليلة في عمره خائف لأجل إعلاء كلمة الله، لم يبت ليلا تعبان لأجل إعلاء كلمة الله، لم يبت جوعان لأجل رضا الله، لم يبت إلا القليل من الناس. والجنة يا أحبتي محفوفة بالمكاره، الجنة حفت بالمكاره. لما خلق الجنة قال من يقصر عنها فأحفها بالمكاره، ولما خلق النار حفها بالشهوات. والحديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات، هذا نص الصحيحين حجبت، صحيحين نص حجبت ليس حفت، حجبت. قال العلماء من اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة، صام وصلى وتصدق وأكرم جيرانه وبر بوالديه وساعد الفقير والمسكين والضعيف وصبر لإخوانه وتغاضى عن زلات المسلمين، خلق كل هذه مشاق بذل من ماله وجاهه ووقته وتعب في طلب العلم وفي إيصال الخير للناس، كل هذه مكاره. من اقتحمها دخل الجنة، ومن اقتحم حجبات الشهوات دخل النار، أكل كما يحلو له وشرب ونظر وقام وقعد وتكلم ولعب ومشى وقعد، يريد يتكلم يتكلم، يريد ينظر ينظر، يريد يمشي يمشي، يريد يجلس يجلس، يريد ينام ينام، يريد يسافر يسافر، خلاص ما عنده إيش، ما عنده حواجب. والإيمان قيد الفتك، كم من إنسان يريد مجلس ما يقدر يجيه، لأنه إذا جاه يكون فيه غيبة وفيه نميمة. كم من سفرة يريدها الإنسان إذا سافرها ينظر منظر حرام ومجلس حرام. كم من بيعة يريدها الإنسان يربح منها آلاف مؤلفة ولا يقدر يعملها لأنها فيها غرر أو فيها جهالة أو فيها ربا. ولذلك قال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والله حقيقة لا عذر لنا بعد هذا البيان. يقول تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض؟ أنتم يا كفار قريش خلقتم من غير شيء أم أنتم الخالقون؟ أم أنتم خلقتم السماوات والأرض؟ إذن كل ذلك لم يقع. إذن في قوة خلقتكم ينبغي أن تخافوا منها وأن تعلموا ما الذي تريد منكم، ما الذي لا تريد منكم، فتسيروا على إرادة القوة الهائلة التي خلقتكم. والله هدد وخوف وقال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا أفحسبتم أن ما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هنا إذن هم يستحيل أن يخلقوا من غير شيء وهم غير خالقون ولم يخلقوا السماوات والأرض. إذن فيه الله هو الذي خلقكم، فينبغي أن تعتبروا وأن تخافوا وتعلموا أن الذي خلقكم قادر على أن يعذبكم وأن يعيدكم بعد أن يميتكم، كما قال يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ولذلك قال أفلا يتدبرون. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، للمتوسمين، لقوم يذكرون. فالإنسان أعطاه الرب العقل لينجو، أعطاه موارد العلم ليشكر الله ولينجو قبل أن يقع في الورطة. اليوم وبكرة وبعد بكرة ينتهي العمر، خلاص يسحب. إذا انتهى العمر يموت الإنسان، قد يكون ساجد، قد يكون راكع، قد يكون في الطائرة، قد يكون في البيت، خلاص انتهى العمر مات الإنسان، شريط انتهت الدقائق التي أعطيت له خلاص يموت. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه. فأنت إذا انتهى الأجل ولم تعد العدة ليوم القيامة تقع في الورطة يا أخي. يا عبد الله إذا انتهى أجلك ولم تكن عندك رصيدا تنجو به يوم القيامة تقع في ورطة لا يعلمها إلا الله، لأن كل شيء محسوب. الله أوجب عليك، والواجبات لا بد أن تؤدى على الطريقة التي شرعها الله. فإذا كنت أنت في الدنيا تذهب مع أصدقائك، تذهب لمتجرك، لمزرعتك، لأنعامك، تذهب تمشي وما عندك استعداد لتعطي وقت لأن تعلم ما الذي أوجب عليك ربك وما هي صفات الواجب، وتصلي من غير أن تعلم أركان الواجب وشروط الواجب وواجبات الواجب ومبطلات هذا الواجب وسنن وأندابه. تؤدي الصلاة 5 مرات وأنت لا تعرف أنها لها 14 ركنا و9 شروط و8 واجبات وسنن وأنداب، وأنها لا بد أن تؤدى على الطريقة التي شرعها الله. تؤديها بس تسمح هي على الصلاة، تخرج من البيت وتتوضأ آليا وتدخل في الصلاة آليا، لا، أنت لست آلة، أنت إنسان الله خلقك وأعطاك عقل. ونبي الرحمة قال إنما الأعمال، هذا باب للربح، هذا الباب إذا تنبهنا له يخلي رصيدنا يوم القيامة كبير، وما أكثر من لا يبالي بهذا. ربنا ما قال ليبلوكم أيكم أكثر عملا، قال ليبلوكم أيكم 2 ركعتين لا تحدث فيهما نفسك غفر لك ما تقدم من ذنبك، بس 2 ركعتين. فلا بد يا أحبتي أن نعطي الوقت لما أوجب الله علينا. قبل أن نقع في الورطة. واجبات فرض العين الذي يجهلها ويعيش بين المسلمين قال العلماء لا يسامح، لا يسامح. أهم شيء أن نعرف ما الواجب نمتثل، ما الحرام فنجتنب، وعند ذلك ما أردناه يعطيه لنا ربنا، وما خفنا منه يؤمننا منه ربنا. لكن تجد الواحد يتتبع أمور دنيا، الأولاد والزوجات وما عنده من المال يرعاه ويحفظه، وبعدين تقول له كم أركان الصلاة ما يعرف، كم مبطلات الصلاة ما يعرف. هذا ما ينبغي، هذا غلط. إذا من الآن كل واحد منا لا بد أن يتعلم فروض عينه وأن يؤدي العبادة على الطريقة التي شرعها الله حتى يأخذ فيها الأجر كاملا، ويوم القيامة يكون عنده رصيد كبير، فإذا اغتاب وأخذ من حسناته يبقى له شيء، وإذا ظلم وإذا قصر في والديه أو في جيرانه يكون عنده حسنات كثيرة يبقى له ما به يدخل الجنة. أما الذي لا يحاسب والصلاة لا يكون فيها فائدة والصوم والطهارة هذا يكون خسارة كبيرة يوم القيامة. أم خلقوا السماوات والأرض؟ إذن خلقوا من شيء ولم يخلقوا أنفسهم ولم يخلقوا السماوات والأرض، إذن خلقهم الله. وقال تعالى الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء وله كل شيء، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كل شيء خلقه الله. إذن أنتم خلق الله وعبيده، فينبغي أن تعلموا ما الذي يريد منكم، ما الذي لا يريد منكم. خلقنا للابتلاء، خلقنا ليطالبنا ليبتلينا ليقول لنا اعبدوا ربكم، ما من إله إلا إله واحد. فيقول من قدر له السعادة سمعا وطاعة، ولمن قدر عليه الشقاوة ما فائدة عبادتنا لله، ما الذي يستفيد الله من عبادتنا وهو الغني. قال ليبلوكم، وقال لتبلون، وقال ولنبلونكم، وقال حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فمن الآن كل واحد منا ينجو بنفسه قبل أن يفوت الأوان. بل لا يوقنون، لا يوقنون هذه، بل هم واقعهم أنهم لا يؤمنون لا يصدقون، كفار. ثم قال أعندهم خزائن ربك، الخزائن جمع مخزن أو الخزينة خزائن، وهي ما عند الله تعالى للناس من أرزاق ومن أعمار ومما يقع. ولذلك قال ولله خزائن السماوات والأرض وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ولذلك يجعل هذا قوي وعاقل ولبق ولبيب ولا قرش عنده، يذهب لأي صفقة لا يجد شيء، وتجد واحد مهبول وكل ما جاء للتراب تنقلب في يديه ذهب، والله لا يسأل عما يفعل. ولذلك الشافعي ما لا يقول في شعره وإذا سمعت بأن مجدوجا مجدودا أتى عودا فأثمر في يديه فصدقي، وإذا سمعت بأن محروما أتى ماء ليشربه فغاض فحققي. ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق، ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. واحد عالم وتقي وذكي لكن يروح للسوق ما يربح، وواحد مرة حالته حالة وكل ما راح للسوق يأتي بالآلاف معه. قال كم عالم يسكن بيتا بالكراء وجاهل له قصور وقرى. لما قرأت قوله سبحانه نحن قسمنا بينهم زال المراء. وهذا يجعل الإنسان يسأل الله الغناء ويبيع ويشتري، لا يجلس يحاول أن يزرع يبيع يشتري، إذا رأى خسر في صفقة يذهب لغيرها. والله يقول ادعوني، لكن لا يجلس مكتوف الأيدي، يقوم بالأسباب ويسأل الله ويبحث. والله تعالى يدبر لنا. بعض الناس إذا أغناه الله بطر وكفر، فالله يرحمه ويجعله فقيرا. وبعض الناس إذا افتقر اعترض على الله وكفر، فالله يرحمه ويعطيه مالا. وبعض الناس إذا زاد وقع في الورطة، وإذا نقص وقع في الورطة، فالله تعالى يدبر له ويعطيه الكفاف، يدبر الأمر. فذلك الله يدبر لنا الأمر، وما فعل بنا هو الخير لنا إن شاء الله. فنقوم بالأسباب ونعلم أن الخير فيما اختاره الله لنا. نعم. أم هم المسيطرون، يعني المتمكنون المتسلطون على الأرض القائمون بها؟ لا، كل ذلك لم يقع. هم خلق فقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، فينبغي أن لا يعترضوا وأن يطيعوا ربهم، وما قال لهم يفعلوه وما نهاهم عنه يجتنبوه، لأن ذلك عين السعادة وعين النفع. أما الاعتراض فصاحبه كافر وجاهل، وما ذكر أنتم لا تقدرون عليه ولا حظ لكم فيه، فانتبهوا لأنفسكم وتوبوا من كفركم وضلالكم قبل أن تحل بكم النقمة والعقوبة. نعم. أم لهم سلم، بعدين أم لهم سلم مصعد يستمعون فيه، يطلعون إلى السماء ويستمعون بما هنالك، أو يأتون بشيء من السماء، لأنهم لا يملكون شيئا في الأرض ولا يعرفون شيء. هل لهم طريق أن يصعدوا إلى السماء ويأتوا هناك بعلم أو بأدلة؟ فليأتي مستمعهم الذي يذهب إلى السماء في هذا السلم بأدلة وبراهين يدلل فيها على أن ما عنده حق أو له وجاهة. أم تنسبون ما تكرهون لربكم وتنسبون لأنفسكم ما تحبون؟ وهذا حيف وضلال. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وما يكرهون ينسبونه لله، هذا من الكفر والضلال عجيب. ولذلك الرجل لما ولدت زوجه بنتا غضب وهجرهم، فقالت ما لأبي حمزة لا يأتينا، يظل في البيت الذي يلينا، غضبان ألا نريد البنينا، ونحن كالزرع لحاصدين، ما لنا ذنب. فلذلك هؤلاء ضلال كفار، ليسوا قدوة وليسوا أهلا لأن يستمع ما يقولون، وإنما يعتبر بما فعلوا ليجتنبه العاقل ولكي لا يكون معهم في النار. أما أنت تسألهم جعلا ومالا وأجرة على ما تأتيهم به من العلم ومن الوحي، فهم مما تطلبهم به وتغرمهم به مثقلون؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ من المسلمين مالا. قل لا أسألكم عليه أجرا، قل لا أسألكم عليه مالا، لا يأخذ من المسلمين أموال على الإيمان، بل هو ينفق عليهم ويساعدهم ويواسيهم بما عنده بأبيه وأمه صلى الله وسلامه عليه. ولذلك أخذ المال على تعليم الشرع وعلى الأذان وعلى الإقامة والإمامة كله خلاف الأولى، كله خلاف الأولى. لكن إذا كان الإنسان يستطيع أن يعمل تجارة ولا يعلم الناس، أو يكون يعمل مزرعة ولا يصلي بالناس، أو يعمل عمل ولا يؤذن بالناس، وترك ذلك لأجل أن يقوم بهذا العمل وجاءه مع ذلك شيء من المال وهو لا يريده، هذا ممتاز. إذا تتمايز الأمور بما لا بالنيات. السجود شيء واحد، فأقرب ما يكون العبد من ربه إذا سجد لله، وإذا سجد لغير الله خرج من الإسلام. والسجود شيء واحد لكن يتمايز. فأنت يا عبد الله إذا كنت إماما وأنت تريد أن تدير شريحة من المسلمين وتعلمهم، وأنت يمكن أن تكون عندك صناعة أخرى تركتها لأجل هذا، تأخذ المال وتكون تؤجر. ولذلك نبي الرحمة ورد عنه أنه قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، بالجهاد. لكن لا يريد هذا، يريد إعلاء كلمة الله، وهذا يأتي تبعا. يريد أن تعلى كلمة الله وأن يعز الإسلام وأن ينتصر المسلمون، وما جاء من المال تبع لا ينظر إليه. ولقد كان لكم في رسول الله سوى حسنة، ديننا دين رائع. لذلك أي واحد منا يريد أن يعمل الخير ولا يستطيع يكتب له. لذلك لا بد أن نحسن نياتنا وأن نقصد الخير في عقولنا وفي أعمالنا. الذين تخلفوا في غزوة تبوك جاءوا قال أحملنا، قال لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم، قال إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا شعبا إلا قطعوه معكم حبسهم العذر. حبسهم العذر، المال لأربعين، المال لأربعين. رجل أعطاه الله مالا وأعطاه فقها فهو يعمل به وينفقه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل أعطاه الله فقها ولم يعطه مالا فقال لو أن لي مثل ما في لفلان لعملت مثل عمله فهما في الأجر سواء، ورجل أعطاه الله مالا ولم يعطه فقها فهو يتخبط في مال الله يعمل أشياء لا تجوز، ورجل لم يعطه الله مالا ولا فقها فقال لو أن لي مثل مال فلان لفعلت مثله فهما في الوزر سواء. إذن الأعمال بما لا بالنيات. وهنا يتعين علينا أن نتعلم، لا بد لنا أن نتعلم لننجو، بدون التعلم لا نجاة يا أحبة، لا بد أن نتعلم لننجو، بدون التعلم خطر. نحمي أنفسنا من الرياء ومن البدع ومن احتقار الناس ومن رؤية الفضل على الغير. فالعلم هو الذي يورث الخشية، والخشية هي التي تورث الاجتناب وترك المعاصي. العلم يورث الخشية، والخشية تجعل الإنسان يتجنب الحرام. أم عندهم الغيب ما غاب عنهم فهم يكتبون ذلك الغيب وبينه للناس، أم يريدون بذلك كيدا وتكذيبا ووقوفا في وجه الدعوة وتبرم الناس عنها وتشويهها؟ فالذين كفروا هم المكيدون. فالذين كفروا جاء بالصلة لأنها تحتاج إلى موصول وتحتاج إلى خبر. فالقوم الذين كفروا هم المكيدون، هم الموقوع بهم، المعذبون، المفضوحون، الذين سيندمون في وقت لا ينفع الندم. ألهم إله غير الله؟ ألهم معبود يعبدونه ويعطيهم ويرزقهم ويدفع عنهم غير الله؟ تنزه الله وتقدس وتعظم عما يكفرون عما يشركون، تنزه وتقدس وتعظم عما يشركون به. وهذه أدلة وبراهين على أن العبادة لا يستحقها إلا من يخلق، وأنه لا يخلق إلا الله فلا يستحق العبادة إلا الله. ولذلك كل الرسل التي جاءت تأمر قومها بعبادة الله وبقصر العبادة على الله، وما من إله إلا إله واحد، ومن يكفر بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ولكن الأدلة والبراهين على أنه لا يستحق العبادة إلا الله. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اعبدوا ربكم، هذا أمر للوجوب. ثم قال هناك فلا تجعلوا لله أندادا، وهذا معنى لا إله إلا الله. ثم جاء بعده ببرهان محمد رسول الله، قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة. فإن لم تستطيعوا في الماضي ولم تستطيعوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل، وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا. قائم على الإقناع، وهذا المعنى يتكرر في القرآن. وقلنا إن ست أمور لا يقدر عليها إلا الله: خلقنا وخلق آبائنا وخلق السماء وخلق الأرض وإنزال المطر من السماء وإخراج النبات من الأرض، وأن هذا يكون كالدوائر في القرآن. فديننا لا يمكن أن يقاوم، لا يمكن أن يقاومه الكفار، ولكن نحن ينبغي أن نفهمه وأن نبينه للناس وأن نتتبع الأوامر ونعمل بها ونفهم النواهي وأن نجتنبها، وعند ذلك ما أردناه أعطاه الله لنا وما خفنا منه أمننا منه ربنا. وأي شيء أعظم من أن نسعد في دنيانا وأخرانا، نقوم بهذا. والله تعالى بين لنا ذلك وكرره، فقال أوفوا بعهدي، وقال إن الله اشترى، وقال فاستبشروا ببيعكم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ فيا أحبتي البدار والنجاة قبل أن نقع في الورطة. الكفار إذا ماتوا جاءهم الندم: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. حذرنا من الشيطان، وحذرنا من النفس، وحذرنا من الإنس، وحذرنا من الدنيا. قال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وقال إن النفس لأمارة بالسوء، وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه. طيب، وأعطانا العقل، وأعطانا السمع، وأعطانا البصر، وأعطانا اللسان البيان، وأعطانا الوقت العمر، فننجو بأنفسنا. نضيع رأس المال وهو العمر نخسر، نتاجر برأس المال فيما شرع الله نربح. ولذلك قال من الذي يقرض الله؟ إن تقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. لكن يا أحبتي من غير المعقول أننا نجعل ديننا وراء ظهورنا ونجعل الدنيا أمامنا ونترك الدين، والله لم يضمن لنا إلا الرزق. الرزق مضمون، لكن الجنة ليست مضمونة. من أطاع الله دخل الجنة، ومن كفر بالله دخل النار. لكن الرزق مضمون لكل مخلوق، كل مخلوق ما دام حيا الله يرزقه، كبير صغير، يعقل ما يعقل. كل دابة على وجه الأرض أو في أي محل تدب على الأرض، كل حي رزقه على الله. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. لكن قال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه. يوم القيامة لما تأتي الأفواج لمالك خازن النار، الله يقول كل ما ألقي فيها فوج، لأن النار أفواج، فوج الزنات من الكفرة، فوج المرابين من الكفرة، فوج أكالين الغيبة من الكفرة، فوج السراق من الكفرة، يعني أفواج. كل ما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، سأل الملائكة الداخلين من أهل النار ألم يأتيكم نذير؟ اسمعوا الجواب، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. هنا يقول اللغويين، يقول اللغويون إن هنا محل إضمار، لكن لخطورة الموقف أظهر كل ما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير. في ظاهر الكلام بلى جاءتنا، جاءتنا أي جاءتنا هي، لكن لخطورة الموقف أظهر في محل الإضمار ألم يأتيكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. يعني هنا الإظهار ليسجل عليهم لخطورة الموقف، هذا دخول نار، ما قالوا بلى جاءتنا، جاءتنا النذر، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. إذن أنتم وردتم أنفسكم. وفي الآية الأخرى حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم نذير، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب، قيل ادخلوا أبواب جهنم. وإن يروا هؤلاء الكفار قطعة من السماء ساقطة عليهم لتهلكهم يظنون أن ذلك مطر نازل عليهم، قالوا يقول سحاب مليء بالماء وبالخير. أتركهم، أمر للتهديد وللتخويف، أتركهم وتوقف عنهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يهلكون، انتهي. ولذلك كل هؤلاء الذين جاءتهم الرسل وجاءتهم الآيات وكذبوا بعد مجيء الآيات أهلكوا عن بكرة أبيهم، وما فيه قوم كذبوا وجاءتهم الآيات وبقوا إلا قوم ملا يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، لما رأوا بوادر الهلاك جأروا إلى الله فالله رفع عنهم، أيوة إلا قوم يونس. أما قوم لوط وقوم نوح وقوم شعيب وقوم صالح وقوم هود وقوم موسى كلهم أخذوا. فأطمئن يا نبي واعلم أنك منصور، وأن قومك إن لم يرجعوا عما هم فيه فالغلبة حاصلة عليهم والهلاك حال بهم، فاطمئن واعلم أن جندنا هم الغالبون وأن رسلنا لهم الغلبة. ولكن قد يقتل بعض الرسل التي لم تؤمر بالقتال، ولذلك وكأي من نبي في قراءة قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، هذا استدلال أعم من محل الدليل في قوله وإن جندنا لهم الغالبون. الرسل إذا أمرت بالقتال لا بد أن تكون العاقبة للمتقين، وأتباع الرسل إذا استقامت على الشرع لا بد أن تكون العاقبة لها، لكن إذا خالف المسلمون لا ينتصرون، وكل هزيمة أو ضعف يقع للمسلمين بسبب الذنوب، الذنوب. فإذا استقام المسلمون على دينهم الله ينصرهم ويعزهم ويرفعهم، أما إذا خالف المسلمون طبعا ولذلك أخطر ما يواجه العالم الإسلامي للانغماس في المعاصي. هذا الذي يضعف ويسلط الأعداء. نعم. إذا اتقينا ربنا نصرنا ربنا. إذا اتقينا ربنا نصرنا ربنا. إن تتقوا الله لعلكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. أما نريد الثمن والمثمون هذا شيء لا يكون. نريد الجنة نبذل، نريد العلم نقرأ، نريد التقى نتقي، نريد المال نتاجر نزرع، نريد الأولاد نتزوج، نريد أن يحبنا الناس نكرمهم ونتغاضى عن زلاتهم. إذن كل له سبب. نقوم بالأسباب وندعو رب الأرباب والله تعالى يستجيب لنا، وقال ربكم ادعوني. أما لا نقوم بالأسباب هذا ما ينبغي. لذلك كل واحد منا يتمثل الدين، بس هذا الذي نحتاجه الآن. كل واحد منا يتمثل الدين ويأتي النصر من عند الله. إذن وإن يروا كسفا قطعة من السماء ساقطة يقول هذا مطر جاءنا، بل هو ما استعجلتم به. أيوة، ريح فيها عذاب أليم. أو بعدين الله تعالى ينزل عليهم الهلاك ويهلكهم. نعم. اتركهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. قال العلماء هذا قبل الأمر بالقتال، ولذلك الآية مكية وهي منسوخة بقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. هذه التوبة أمرها عجيب، هي بركان، بركان التوبة، ولذلك ما جاءت فيها البسملة، والأنفال مقدمة للتوبة، براءته خلاص ما فيها بسم الله الرحمن الرحيم، براءة تملص وتخلص من الكفار. ولا أمامكم إلا واحد من ثلاثة أمور: تريدون أن تدخلوا في الإسلام فتفضلوا، تريدون أن تأخذوا أموالكم وذراريكم وتخرجوا من مكة فتفضلوا، تريدون أن تجمعوا السلاح والعتاد وتخندقون تفضلوا، واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. ولا رابعة، ما أمامهم إلا واحد من ثلاثة بالاستقراء: فسيحوا في الأرض واعلموا أنكم غير معجز الله. يا سلام يا سلام، ما أجمل هذا وما أبينه وما أكثر إعجازه. لو نظرنا ما الذي يستطيع أن يعملوا، لا يستطيع إلا واحد من ثلاثة: إما الدخول في الإسلام، وإما أن يأخذوا أموالهم وذراريهم ويخرجوا من مكة، وإما أن يقاتلوا المسلمين. ولكم الخيار: واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فلا مكان للكفار عند بيت الله. ولذلك هذا دين مخيف للكفار. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتل الكافة. ثم جاءت الآية الأخرى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم على الخلاف الطويل العريض، ليتفقهوا في الدين برجوعهم من الغزو لما يرون من كرامة الله ومن نصر الله للمسلمين، وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بأنهم يطيعون ربهم وأن من أطاع ربه نصره ولطف به وأعطاه سؤله وأمنه مما يخاف. أو لينذروا قومهم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة وجلست مع النبي طائفة ليتفقه الطائفة التي بقيت مع النبي ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم من الغزو بما نزل من الوحي على الخلاف الموجود في الآية. والله ما رأيت أجمل من ديننا. اللهم لك الحمد. يا أحبة، لا بد أن نعطي وقتا للإسلام، لا بد، لا بد أن نتعلم الدين وأن نعمل به، لا بد أن ننقذ سكان الأرض. هؤلاء نتركهم يدخلون النار ونحن عندنا الكتاب والسنة؟ نحن عندنا هذا الخير العظيم ونترك العالم يدخلون النار؟ لا يليق بنا هذا. لا بد أن نبين لهم الحق وأن نتمثل الدين حتى لا ينفر أعداء الإسلام من الإسلام بسبب عدم ممارستنا لديننا. أكبر مشكلة يعيشها سكان الأرض أن المسلمين لا يتمثلون الدين في كثير من أعمالهم. يقرأ القارئ عن الإسلام: لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، تصدق، انفق، اصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. يقول: ما أجمل هذا الدين وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الرشوة، وجد الربا، وجد الظلم. يقول الكافر: لو كان الدين حقا لاتبعه أهله. قال تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. فلنتق الله في سكان الأرض، ولنكن قدوة في الخير، ولنعلم أن ربنا كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا، وأننا نحسن إلى الناس. الطيب نحسن إليه لأنه طيب، والبطال نحسن إليه لإزالة البطالة عنه. فطالما استعبد الإنسان إحسان، نحسن إلى الخلق لإزالة الفساد عنه. وبهذا ننفع أنفسنا وننفع غيرنا، ويعجب الناس بالإسلام ويدخلون فيه أفواجا، فتسعد البشرية سعادة لا وراء وراءها. إذن اتركهم هؤلاء، هذا أمر للتهديد، ذرهم اتركهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يموتون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا. يوم القيامة إذا بعث الناس شهدوا الحقيقة، خلاص. الكفار يقولوا: والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لكن كيف الجواب؟ يوم تشهد عليهم ألسنتهم وإيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. لكن لا ينفع ذلك في ذلك الوقت الإيمان، وإنما الآن. الآن من أراد أن يتوب يتوب من الآن، ومن أراد أن يعمل يعمل من الآن، ومن أراد أن يصلح نيته يصلح من الآن. أما الإنسان إذا مات خلاص، لا، إذا ظهر الدين، إذا جاءت القيامة لا يمكن أحد يكفر. أترى الناس إذا رأت جبريل عنده 600 جناح هل يمكن أحد يكفر؟ ما يمكن يكفر. وإنما سبب الكفر الغيب، الذين يؤمنون بالغيب. أما إذا تجلت الأمور لا يقبل الإيمان. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. فرعون لما رأى الجد وغرق قال: آمنت. رب قال له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، لا يقبل منك. فاليوم ننجيك، نرفعك ببدنك على نجوة لتكون لمن خلفك آية، لبني إسرائيل يروك آية وحجة. فيا أحبتي لا بد أن نستقيم، لا بد أن نتعلم، لا بد أن ننفذ الأوامر، لا بد أن نجتنب النواهي، لا بد أن نتمثل الدين إذا أردنا النجاة. أما الواحد بصير بأمور الدنيا وأعمى في أمور دينه هذا لا يقبل. عندك العقل وعندك السمع وعندك البصر وعندك الوقت، تذهب للسوق تعرف البضائع، تذهب للمعارض تعرف السيارات، تذهب للخضار تعرف الخضار، للتمور تعرف التمور، وبعدين تذهب للصلاة تعملها لي غلط؟ بالله معقول هذا؟ هذا لا ينبغي. كما أنك أمور الدنيا تضبطها يا أخي أضبط أمور الآخرة. صلي صح، صم صح، حج صح، توضع صح، اغتسل صح، عامل والديك صح، عامل جيرانك صح، عامل زوجك صح، عامل سائقك صح، عامل خدمك صح. لا تكون بأمور الدنيا بصير وبأمور الآخرة أعمى، هذا لا ينبغي هذا. ولذلك نحن عندنا فسحة الآن، نحن الآن في الدنيا، من تاب تاب الله عليه، والحسن بعشر أمثالها، ولا يهلك على الله إلا هالك. فينبغي أن نبادر بالتوبة وبتعلم ما أوجب الله علينا وبتعلم ما حرم الله علينا لنجتنبه، فعند ذلك نسعد في الدنيا ونرحم في الأخرى، وما أردناه أعطاه لنا ربنا، وما خفنا منه أمننا منه ربنا، وأي شيء أعظم من هذا. ولذلك ربنا قال تعاونوا، قال كونوا مع الصادقين، قال اذكروا الله كثيرا، إذا لقيتم فئة فاثبتوا، بعدين قال واذكروا الله كثيرا، وقال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وقال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال شرفاء فضلاء عظماء، لا يلهيهم شيء عن ذكر الله وعن عبادة الله. هذا الذي ينبغي أن يكون صفة كل واحد منا. نعم، وإن للذين ظلموا من كفار قريش عذابا دون ذلك قبل ذلك. قال المفسرون هو ما وقع لهم يوم بدر، كان عمر إذا سمع قول الله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر يقول أي جمع، حتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها يوم بدر ففهمها عمر.